ماذا دفع لامرأة؟ فالسكوت هنا من الشارع دليل على ماذا؟ على الإقرار. فأقرهم الشارع على أنكحتهم إلا أن يكون فيها ما يستوجب الفسخ في دين الإسلام، كأن تكون الزوجة أختا له، أو تكون أما لزوجته، أو أن تكون أما زوجة لأبيه أو نحو ذلك، أو زوجة لابنه، فإن النكاح هنا لا بد أن يفسخ. لكن إذا لم يوجد موجب للفسخ هذا النكاح يمكن ابتداؤه في ديننا، فإنهم يقرون عليه. إذا كان هذا النكاح مما يمكن ابتداؤه في ديننا، يعني أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج نكاحها، فإنهم يقرون عليه ولا يسألون عن المهر، ولا يسألون عن المهر. فعلى ذلك إن كان قد أصدقها، يعني أعطاها مهرا قبل إسلامهما وقد دخل بها، فليس لها شيء غير ما أخذته، حتى وإن كان حراما، حتى وإن أعطاه خمرا أو خنزيرا، لأنه في ذلك الوقت يعد مالا بالنسبة لهما. أما إن كان بعد الدخول، قبل الدخول إذا سمى لها مهرا، قبل الدخول ولم تقبضه، فإن لها نصف مهر مثلها، لأنها تستحق بهذا الطلاق ماذا؟ نصف المهر، فلا بد أن تأخذ مهرا صحيحا، فلها نصف المهر، الصحيح. يعني إذا كان قد سمى لها خمرا أو خنزيرا فإنه يرجع عن ذلك ويعطيها نصف مهر مثلها، مما يصح أن يكون مالا في دين الإسلام. وكذلك إن كان قد دخل بها ولم يعطيها مهرا، سمى لها خمرا أو خنزيرا ثم أسلم هي وبقيت هي كافرة، أو أسلمت هي وبقي هو كافر، ففي هذه الحال تستحق المهر كاملا. لكن ما هو المهر الذي تستحقه؟ المهر الذي يصح أن يكون مالا في الشريعة. أما الذي قد سماه لها الخمر والخنزير فإنه لا يحل لها، فلا بد من إعطائها مهرا صحيحا، ونقدر لها مهر مثلها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر. نعم. قال ابن حيث وجب ذلك، يعني بحسب الحال. قول المؤلف: فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك، يعني بحسب الحال. إن كان قد دخل بها ولم يعطيها شيئا فإنها تستحق ماذا؟ تستحق المهر كاملا، وإن كان لم يدخل بها فإنها تستحق نصف المهر، يعني بحسب الحال. إن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يدخل بها وانفسخ النكاح بسبب اختلاف الدين فإن لها نصف المهر. نعم. قال ابن قدامة: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. قال الشارع: فإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، لأنه في هذه الحالة لا يملك ابتداء نكاحهن وإن كان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن واحدة، لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة. نعم. يعني هذه المسألة مفروضة في حر تحته إماء، والمفترض هنا أن يكون الزوج مشركا والإماء مشركات. فهنا إذا كانت الإماء مشركات وأسلم الزوج فإنه لا يحل له إمساكهن حتى وإن كان محتاجا لنكاح الإماء. من هو الذي يحتاج إلى نكاح الإماء أو يحل له نكاح الإماء؟ الذي لا يستطيع طول الحرة ولا يملك ثمن الأمة، هذا يحل له أن ينكح. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ممن؟ من فتياتكم المؤمنات، يعني بشرط أن يكن مؤمنات. فإذا بقي الإماء على شركهن فإنه لا يحل له إمساكهن بحال. لكن إن أسلمنا معه، أسلم الزوج وأسلم الإماء، فما الحكم في هذه الحال؟ ننظر هنا، هل يحل للزوج ابتداء نكاح الإماء أو لا يحل؟ من هو الزوج الذي يحل له نكاح الإماء؟ كما قلنا هو الحر الذي يخشى على نفسه العنت ولا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة، فإنه ينكح الأمة بشرط أن تكون مسلمة، من فتياتكم المؤمنات. فهنا إذا كان الزوج بهذه المثابة يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة وليس لديه مهر الحرة ولا ثمن الأمة، فإنه يمسك من هؤلاء الإماء من تعفه. والشارح هنا قال يمسك واحدة، ونقول نعم، إن كانت هذه الواحدة تعفه يعني تكفي لعفته فبها ونعمت، وإلا فإنه يمسك منهن من يقع به الإعفاف. يعني إذا لم تعفه زوجة واحدة كان يحتاج إلى زوجتين أو إلى ثلاث وهو بهذه المثابة، فإنه يمسك من الإماء من تعفه. فعبارة صاحب المتن أدق، صاحب المتن ما قال يمسك واحدة، قال يمسك من تعفه سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. هذا إذا كان ممن يصح له ابتداء نكاح الإماء. أما إذا لم يكن كذلك لأن كان قادرا على تزوج الحرة أو على ثمن الأمة، فإنه يقع التفريق في الحال بينه وبينهن حتى وإن أسلمنا معه. حتى وإن أسلمنا معه. نعم. قال ابن قدامة: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يب به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. مسألة: وإذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، وهو قول جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم، فكان إجماعا. وقال عليه السلام: المسلمون على شروطهم. المقصود بقوله الشروط في النكاح يعني الشروط في العقد، شروط في العقد، يعني إذا اشترط الزوج للزوجة في العقد شروطا أو اشترطت عليه فقبل هذه الشروط في العقد فإنه لا بد أن يفي لها بهذه الشروط إذا كانت هذه الشروط مما يجوز اشتراطه شرعا. لكن لو اشترطت عليه شرطا محرما وهو أن يتبرأ من زوجته الأولى وأولاده مثلا، أو شرطت عليه أن يحرم أقاربه من الميراث مثلا، فإن هذا الشرط لا يلزمه. أما إن كان هذا الشرط مما يصح التزامه فوقع في العقد، وقع في العقد هذا، اشترطت عليه ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى أو ألا يخرجها من بلدها فقبل، فإن المؤلف وكثير من العلماء يرون وجوب الوفاء بهذا الشرط، ويكون الحق لمن في هذا لها هي. يعني إذا خالف الزوج اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فتزوج عليها، هل ينفسخ النكاح؟ لا، يكون طلب الفسخ من حقها هي، فإن سكتت أو رضيت فإن النكاح باق على حاله، يعني الحق هنا لها هي. لكن لا يلزم من حصول الأمر الذي اشترطت عدمه فسخ النكاح في الحال، بل لا بد من مطالبتها هي به، لأن الحق لمن؟ لها هي. وكذلك إذا شرطت عليه ألا يخرجها من بلدها فأخرجها، انتقل عمله، تزوجها في مكة فانتقل عمله إلى الرياض فأخذها معه أو طلب منها الخروج إلى الرياض، فإن النكاح هنا لا ينفسخ إلا إذا تمسكت بالشرط. إذا تمسكت بالشرط فإن لها الحق هنا في الفسخ، أما إن رضيت فإن النكاح باق على حاله. نعم. والدليل على ذلك ما هو؟ ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، لأنه بما استحل فرجها هنا بموافقته على شروطها، فالوفاء بالشرط واجب، لكن أحق هذه الشروط بالوفاء الشروط التي تقع بالعقد، لأنه إنما استحل فرجها بموافقته على هذا الشرط، فلا بد أن يلتزم لها بهذا الشرط. نعم. وكذلك الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. مسألة، وإن لم يفي لها بشرطها فلها الفسخ، لأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. يعني الحق لها، كما لو أن البائع اشترط للوفاء بالثمن على المشتري أن يعطيه رهنا فلم يعطيه هذا الرهن، هل ينفسخ عقد البيع؟ لا، لا ينفسخ إلا إذا طالب البائع بذلك، أما إن رضي وسكت فإن العقد باق على حاله. فكذلك هنا إذا لم تطالب هي ورضيت فإنه لا تأثير للشرط، ولا يؤثر الشرط هنا إلا إذا طالبت هي. نعم. مسألة، ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة، لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، ورواه أبو داود. ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة. هذا النكاح نكاح المتعة، سمي بهذا الاسم لماذا؟ لأن المقصود به حصول الاستمتاع واللذة فقط بدون حصول الآثار الأخرى، وهي حصول السكن والأولاد ونحو ذلك. وهذا النكاح من أشد الأنكحة منعا في الإسلام، لأن المقصود من النكاح في الإسلام ما هو؟ الاستدامة. أن تكون هذه المرأة زوجة له وأما لأولاده ويرثها وترثه. لكن هذا النكاح مر تحريمه في الإسلام بمراحل عديدة. أبيح هذا النكاح في غزوة الفتح في فتح مكة وليس في حجة الوداع. وحرم في تلك الغزوة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام أباحه لأصحابه ثم حرمه. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أباحه وحرمه في غزوة خيبر. وروي ذلك يعني روي تحريم نكاح المتعة في غزوة خيبر من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تتذرع فرق بعض فرق الضلالة التي تبيح هذا النكاح وتعتبره من الأنكحة الجائزة المشروعة تتذرع بمتابعته وبمحبته. روي تحريم هذا النكاح من طريقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر ثبت عنه أنه حرم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية، حرم هذا. حتى روي أن القدور أكفئت يعني قلبت وأفرغ ما فيها وكانت تنزي باللحم يعني تغلي، فحرم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلا مساغ للقول بإباحته. يعني ثبت تحليله وتحريمه مرتين في الإسلام واستقر الأمر على ذلك على حرمته، فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إن هذا نكاح صحيح لأنه يقع فيه ما يقع في النكاح الصحيح من الإيجاب والقبول والمهر ويلحق به النسب، يعني لو حملت هذه الزوجة من هذا الزوج فإن النسب يلحقه. ولكن نقول إن هذا أمر محرم، ثبت عندنا تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن المقصود من النكاح الاستدامة، فهذا شرط، يعني تأقيته هو السبب في تحريمه. إذا تزوجها على أن يمكث معها شهرا أو يوما أو أسبوعا أو سنة فإن هذا نكاح متعة، فلا يحل العقد عليه ابتداء. لا بد من ملاحظة ذلك. وقد ذكرت لكم أن التحريم هذا ثابت في رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره أيضا. وما ذكره هنا من حديث الربيع بن سبرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه في حجة الوداع فهو كما يقول علماء الحديث إدراج، لأن التحريم ليس في حجة الوداع وإنما هو في فتح مكة، وقد كان فتح مكة سابقا على حجة الوداع، فلم تأتي حجة الوداع إلا وقد استقر تحريم نكاح المتعة. نعم. مسألة: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأخير. يعني هذا له حكم نكاح المتعة، لو شرط لها أن يطلقها في وقت بعينه قال لها إذا جاء الشتاء أطلقك، أو إذا جاءت نهاية العام طلقتك، هذا أيضا لا يجوز لأنه في حكم التأقيت المتقدم، فلا يجوز لأن له شبها بنكاح المتعة. نعم. ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يطأها. نعم، يعني لو شرط على نفسه يقول هذا يمكن أن نخرج قولا بصحة هذا النكاح ونقول بأنه لو شرط لها أن يطلقها في وقت معين، الذي يطلق الزوج أو الزوجة؟ الزوج، فشرط على نفسه هو أن يطلقها في وقت معين، قال يمكن أن نقول بأن الشرط يبطل هنا ويقع العقد صحيحا، بحيث لو لم يطلقها استمر النكاح على صحته، استمر النكاح على صحته. ولكن هذا أيضا قول مرجوح، الراجح هو عدم صحة هذا النكاح، عدم صحة هذا النكاح ابتداء، لأنه يفتح باب شر كبير، فلا بد أن يقع النكاح وقوعا شرعيا صحيحا من ابتدائه، وأن يكون المقصود منه الاستدامة. اختلف بعض العلماء في صور محددة، وهي فيما إذا تزوجها وهو ينوي أن يطلقها، وأفتى بعض المنسوبين للعلم في هذا العصر بالنسبة للشباب أن يفعلوا ذلك في حال الغربة، يعني إذا تزوجها بدون أن يشترط شيئا، بدون أن تشترط عليه وبدون أن يشترط عليها، لم يحدد مدة لانفساخ هذا النكاح أو لتطليقها، لكن هو نوى في نفسه أن يطلقها فور انتهاء مدة سفره. هنا يوجد فارق بين هذا وبين الصورة المتقدمة، لأن الصورة المتقدمة تأقيت انتهاء النكاح منصوص عليه في العقد، هذا لا يجوز، لكن هذه الصورة فيما إذا تزوجها ولم وهو ينوي أن يطلقها، بحسب الظاهر النكاح صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكن بحسب حقيقة الحال. إنما الأعمال بالنيات، بحسب حقيقة الحال هنا. فبعض العلماء يرى أن النكاح صحيح باعتبار ظاهر الحال، لكن الذي يمنع منه سدا لذريعة الفساد يعتبر بنيته، فإن تزوجها وهو ينوي أن يطلقها في وقت معين فهذا لا يصح، لأنه يعتبر في حكم التصريح بتأقيت النكاح. نعم. مسألة: ونكاح الشغار لا يصح، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، متفق عليه. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح، كما لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. يعني الكلام هنا متصل في الأنكحة الباطلة، يعني الأنكحة التي لا تصح بحال في الشريعة، فذكر منها أولا نكاح المتعة وما تفرع عليه أو ما ألحق به من تأقيت الطلاق، يعني لو تزوجها وشرط لها أن يطلقها في وقت معين. والنوع الثاني نكاح الشغار، هذا النكاح كان موجودا معروفا في الجاهلية، فالشريعة حرمته من الأنكحة المنهية عنها. وما معنى نكاح الشغار؟ هو أن يزوج الولي وليته لرجل آخر بشرط أن يزوجه الرجل الآخر وليته ولا مهر بينهما، يعني أن يجعل إحداهما مهرا للأخرى، كأن كل واحدة منهما مهر للأخرى، هذا لا يصح، النكاح باطل. وهذا وإن يقع، وإن كان واقعا حتى في زمننا هذا في بعض البيئات الجاهلة، إلا أنه نكاح لا يصح شرعا، لا بد من تصحيح هذا النكاح، العقد من جديد، وإعطاء مهر جديد، إعطائها مهرا، إعطاء كل واحدة من الزوجتين مهرا. لماذا؟ لأن المهر حق لمن؟ المهر حق للزوجة، فهنا حرمها من هذا، وجعل انتفاعه ببضع الأخرى مقابلا لانتفاع الآخر ببضع وليته وحرمها من حقها. فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. ولا يعني هذا أن يكون المهر يعني قناطيرة مقنطرة من الذهب والفضة، لا، لكن كل ما يصح أن يكون مالا في الشريعة ويقع الرضا به فإنه يصح أن يكون مهرا. ولذلك لو تذكرنا الحديث الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصدقها ولو خاتما من حديث، المهم أن يعطيها شيئا يعد مالا في الشريعة ويقع الرضا به، إذا رضيت بذلك كان هذا مهرا. نعم. مسألة: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال الترمذي: حديث صحيح، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها فيكون النكاح حراما باطلا للخبر، فإن تواطأ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرط فالنكاح باطل. باطل أيضا نص عليه، وقال: متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث. نعم. هذا النوع الثالث من الأنكحة الباطلة، وهو نكاح التحليل. والمحلل يسمى في الشرع بماذا؟ للتيس المستعار، لأن حكم حكم التيس يعني الذي يأتي به الرجل إلى غنمه تيس ليس فيه من صفات الرجولة شيئا، فهو تيس مستعار أيضا يعني فقط لمهمة محددة، وهذا كله للتنفير من ماذا؟ من هذه المسألة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل يعني الذي يفعل ذلك والمحلل له، وهذا يقع أيضا بين الناس وللأسف حتى في هذا الزمن وحتى بين المسلمين، أن يكون الطلاق قد وقع بين زوجين لسبب من الأسباب ويكون الطلاق بائنا فيتفقان على أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها هذا الزوج لقاء مبلغ أو لقاء الاستمتاع بها فترة، ثم بعد ذلك يطلقها فتعود لزوجها الأول. هذا لا يجوز. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلله والمحلله. نعم. هذا النكاح باطل إذا كان بقصد التحليل، فالنكاح باطل. فإن تواطأ عليه يعني اتفق عليه أن هذا هو المقصود ولم يشترطاه في العقد، يعني إذا اشترطاه في العقد فالنكاح باطل. قال له: أزوجك إياها على أن تحلها لزوجها الأول فتطلقها، أو على أن تبيت معها ليلة ثم تطلقها، هذا أيضا لا يعني باطل بالاتفاق. لكن إذا تواطأ عليه يعني اتفق عليه ولم يشترطاه في العقد، العقد في الظاهر ليس فيه اشتراط التحليل، ليس فيه اشتراط التحليل، ولكنهما اتفقا عليه، فهذا أيضا مما يدخل تحت التحريم، وهذا مما يؤكد لنا المسألة التي ذكرت سابقا فيما لو نكحها، نكح المرأة وهو ينوي في قلبه أن يطلقها في وقت معين حتى وإن لم يشترط ذلك لها أو لم تشترطه عليه، فإن هذا من نكاح المتعة. فهنا إذا نوى التحليل حتى وإن لم يشترط هذا في العقد فإن هذا أيضا داخل في عموم الحديث وصاحبه ملعون وهذا النكاح باطل. طبعا نحن ليس لنا إلا الظاهر، لكن الذي يعلم حقيقة الحال يحرم عليه، يحرم عليه لدخول هذه الصور كلها في عموم الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لعن الله المحلل والمحلل له، أطلق المحلل، الألف واللام دخلت هنا على ماذا؟ على هذا اللفظ المفرد، وكذلك المحلل له، فأفادت العموم من غير تفصيل، بين أن يكون قصد التحليل مشروطا وبين أن يكون غير مشروط. ولذلك يقول العلماء: ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم. ما فصل، قال إن اشترطه حرمت وإن لم يشترطه لم تحرم، لا، قال لعن الله المحلل والمحلل له بدون استفصال. فيقتضي هذا ماذا؟ يقتضي عموم اللعن وعموم التحريم، سواء قصد ذلك بشرط أو لم يذكر هذا الشرط في العقد، فالكل سواء. لكن لا سبيل لنا نحن في الظاهر ولا سبيل للقضاء على التفريق بين الزوجين وإبطال هذا النكاح وإبطال ما ترتب عليه من آثار بالنسبة لتحليل الزوجة لزوجها الأول إذا لم يقع هذا الشرط منصوصا عليه، يعني إذا لم ينص عليه في الظاهر النكاح صحيح، لكن باعتبار حقيقة الحال هذا النكاح حرام وصاحبه ملعون، يعني الناكح المحلل التيس هذا والمحلل له، يعني من قصد إحلال هذه الزوجة له أيضا ملعون ومحرمة عليه، حتى وإن طلقها هذا المحلل فإنه لا يحل للآخر أن ينكحها إذا كان يعلم قصد الزوج الذي تزوجها بقصد التحليل. وإذا كان هذا قد شرط في عقد النكاح التحليل فمن باب أولى أنها تحرم على المحلل وتحرم على المحلل له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.